حبي حبي اللواغون وراني عليه السواغون محال ننسى اللي عرفت الدنيا معاها محال ننسى حبي حبي اللواغون وراني عليه السواغون محال ننسى اللي عرفت الدنيا معاها حبي حبي اللواغون وراني عليه السواغون